قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور وذكر نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان يشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهينا عن صيد كلب المجوس. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزة والقاسم النافع المكي. قوله حدثنا الشريك تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا ولم يقع في أسماء رواتهم شريك مصغرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد البزاة. قال حدثنا نصر علي وهناد وأبو عمار كلهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح. فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم بصيد البازي من أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته. وكرهه بعضهم الفقهاء وأكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله وهناد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راو واحد وهو هناد بن السري التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجل فيه من غد سهمي. قال إذا علمت أن سامك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وراء شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني وكل الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني. قوله باب في تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده. وعدة ما فيها وفق نسخة الكروخي هو 96 ترجمة كل ذلك يبتدئه بقوله باب فيه ثم يذكر بعدها كلاما. وقوله أخبرنا شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا عبد الله بن البركة قال أخبرني عاصم أحمد عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب. قوله باب تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فقد أوردها في 262 ترجمة وهي إحدى الأبواب وهي إحدى التراجم المرسلة عنده التي لا يقيدها بشيء. وأنواعها 3 أولها باب وثانيها باب منه وثالثها باب آخر وأولها أكثرها ذكرا ودونها الثاني فذكرها في 40 ترجمة ودونها الثالث وذكره في 4 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد كلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان أكره له أكله. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء ألا يؤكل. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. وهو قول من المبارك. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد وقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل. وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. باب ما جاء في صيد المعراض. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل ما أصبت بعرضه فهو قيد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقال هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في الذبح بالمروة. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وقال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو ثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فأمره بأكلهما. وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكر المروة ولم يروا بأكل الأرنب وسما. وقبل أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث. فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم بن أحول عن الشعبي عن صفوان عن ابن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر نحو حديث قتادة عن الشعبي. ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. باب في كراهية أكل المصبورة. قوله باب في كراهية أكل المصبورة. المصبورة هي ما يحبس ثم ما يحبس بقيد ثم يرمى بنبل. ما يحبس بقيد ثم يرمى بنبل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. وفي الباب عن عباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم وحديث أبي الدرداء حديث غريب. قال حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد قالوا حدثنا. قال هذه زائدة التي بعد قالوا اضربوا عليها. قالوا حدثنا أبو عاصم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي نبي من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليصة وأن تعطى الحبالاء حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى والقطعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال أن ينصب الطير والشيء فيرمى. وسئل عن الخليصة فقال الذئب السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن ثوري عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. باب في ذكاة الجنين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد عن مجاهد قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حصن غياث عن مجاهد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكاة الجنين زكاة أمه. وفي الباب عن جابر وابي موتى والدرداء وابي هريرة وهذا حديث حسن وقد روى من غير هذا وجعل ابي سعيد والعمل هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وقول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو الوداك اسمه جابر بن نوف. قوله عن ابي الوداك تقدم انه ليس يكنى احد من رواتهم هذه الكنية سوى هذا الراوي واسمه جبر بن نوف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك بن أنس عن هشام عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد كلهم قال حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وذكر نحوه قال هذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا النضري قال حدثنا يكتب بن عمار عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسيه ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وفي الباب عن ابي هريره وعباد بن سارية وابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قوله عن ابن شهاب هي كنية من نسبه في الاسناد الثاني فقال عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري يذكر تارة بكنيته ابن شهاب وتارة بنسبته الزهري ويندر ذكره باسمه. قوله حدثنا أبو النضر تقدم أن هذه الكنية عندهم تجيء عند تحليتها بأل بالضاد المعجمة وليس في رواتهم من يكنى أبا النصر بالصاد المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما قطع من الحي فهو ميت. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسأل عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون سمة الإبل ويقطعون لايات الغنم، قال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فذكر محمد قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو وقد الذي اسمه الحارث بن عوف. قوله حدثنا سلمة بن رجاء، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بفتح سينه ولامه، ولم يأتي عندهم بكسر اللام سلمة إلا في ثلاثة مواضع: أولها سلمة الجرم والد عمر رضي الله عنه وعن ابنه فلهما رواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي كوفي من أصحاب علي رضي الله عنه، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث، وما عدا هذه المواضع الثلاثة فهي بفتح اللام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة في الحلق واللبة. قوله باب في الزكاة في الحلق واللبة، اللبة هي موضع النحر من البهيمة، موضع النحر من البهيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا النادو محمد بن علي كلاما قال حدثنا وكيع بن محمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي أنه قال: قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة والباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن سلمة ولا نعرف أبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلف اسم أبي العشراء، وقال بعضهم اسمه سلمة بن قهط ويقال اسمه يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده. قوله عن أبي العشراء، ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى أبي العشراء الدارمي، سوى أبي العشراء الدارمي، وهو معروف بكنيته ونسبته، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل أسامة بن قهط وقيل أسامة بن مالك ابن قهطم وقيل غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الوزغ. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قوله حدثنا وكيع، تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. وروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن البركة: إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. قال حدثنا النادو قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب ولا هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قصة. قال حدثنا بذلك عن صلي وقال حدثنا معنى وقال حدثنا مالك وهذا صح من حديث عبيد الله بن عمر، وروى محمد عجان عن صيفي وذكر نحو رواية مالك. قوله حدثنا معن، تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز صاحب مالك، وأكثر حديثه عند الترمذي عن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا النادو قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت بن أني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال أبو ليلى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت بن أني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. باب ما جاء في قتل الكلاب. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور زادنا ويونس عن الحسن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وفي الباب عن ابن عمر جابر وابي رافع وابي أيوب حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. قوله عن عبد الله بن مغفل تقدم أن هذا الاسم مغفلا يأتي بالغين المعجمة والفاء في هذا الراوي فقط وما له من الولد وهو عبد الله بن المغفل ويقال المغفل المزني رضي الله عنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولولده وولد ولده رواية وما عدا هذا فهو معقل. وقوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد وهو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو قال اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي باب عبد الله المغفل وابي رؤية سفيان بن أبي زهير وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلب زرع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال قيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع. هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى راو واحد وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي وقال حدثنا أبي عن عمشة إسماعيل بن مسلم عن الحسن عبد الله بن غفل رضي الله عنه أنه قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من أمم أمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيتي يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد وكلب حرث وكلب غنم. هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي فإنه يلقب الأعمش. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن زوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص بإمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. قال حدثنا بذلك إسحاق المنصوري قال أخونا حجاج بن محمد عن جرج عن عطاء بهذا. قوله أخبرنا معمر تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح ميميه معمر وخرج عن هذا في معمر في ثلاثة رواة أولهم معمر بن سليمان النخعي والثاني معمر بن محمد الهاشمي والثالث عبد الله سنت معمر بن يعمر. قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم أن الترمذي لم يخرج لراو اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. قوله ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا أنس قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثني محمد سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني أبي عن أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه لم يذكر فيه عن أباية عن أبيه وهذا صح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. قوله عن عباية بن رفاعة ليس عندهم راوي اسمه عباية سوى هذا الراوي وهو عباية بن رفاعة الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ندى وصار وحشيا يرمى بسهم أم لا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع بن خديجة عن أبي عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندى بعير من إبل القوم لم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق وذكر نحو رواية سفيان آخر الصيد. أبواب الأضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في فضل الأضحية. قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عامر الحذاء المديني وقال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ وأبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية: لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها. باب ما جاء في الأضحية بكبشين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عامر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين يوم أحد أقران ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صباحهما. وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة رضي الله عنه، هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن عبيد المحارمي الكوفي وقال حدثنا شريك عن الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر عن نفسه، فقيل له فقال: أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعض من يضحى عنه. وقال عبد الله المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال محمد قال علي المديني وقد رواه غير شريك، قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه. قال مسلم: اسمه الحسن. باب ما يستحب من الأضاحي. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عفص بن غياث عن جابر بن محمد عن أبي عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عفص بن غياث. باب ما لا يجوز من الأضاحي. قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عبيد بن فيروز عن براء بن عازم رضي الله عنه رفعه أنه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمنيضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي. قال حدثنا نادو قال حدثنا أبي زائدة قال أخونا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن براء بن عازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه، هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. باب ما يكره من الأضاحي. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخونا شيخ بن عبد الله عن إسحاق عن شرح بن عمان عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشعر العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مجاورة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن شريح بن عمان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، وزاد قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. هذا حديث عن سعيد بن شريح بن عمان الصائدي كوفي، وشريح بن حائذ الكندي الكوفي القاضي وكنى أبا أمية، وشريح بن هاني كوفي وهاني له صعبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد. باب ما جاء في الجناع من الضأن في الأضاحي. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقل عن كداب بن عبد الرحمن عن أبي كباش أنه قال: جلبت غنما جذعانا للمدينة فكسلت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة، وقال نعمة أضحية الجذع من الضأن. قال فانتهبه الناس. وفي الباب عن ابن عباس ومن ولاية بنت هلال عن أبيها وجابر بن عقبة بن عبد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردح غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوف بن عثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر الخطاب العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الجرع من الضأن يجزئ في الأضحية. قوله عن أبي كباش، ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي، وهو أبو كباش السلمي، وقيل إن أبا كباش لقب وأن كنيته أبو عياش، وهو يذكر في الكتب بهذه الكنية أبي كباش. قوله عن كدام بن عبد الرحمن: ليس في رواتهم من اسمه كدام سوى هذا الراوي، وهو كدام بن عبد الرحمن السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى غنما يقسم على أصحابه ضحايا، فبقي عتود أو جرم، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ضحي به أنت. قال: وكم الجذع من الضعن يكون من 7 أو 6 أشهر؟ هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ضحي بها أنت. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وابو داود كلاهما قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قوله عن ابي الخير: تقدم ان هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو مرثد بن عبد الله اليزاني، يذكر بهذه الكنية كثيرا. قوله عن بعجة بن عبد الله: ليس في رواتهم من اسمه بعجة الا هذا الراوي، وهو بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. قال: حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبر حضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. وفي الباب عن أبي الأشد السلمي عن أبي عن جده وعن أبي أيوب قال: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. قوله عن علباء بن أحمر: تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هذا الاسم إلا إياه، وهو علباء ابن أحمر اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية البتنة عن 7 والبقرة عن 7. قال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن 10، واحتج بحديث ابن عباس. قوله عن أبي الزبير: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، يذكر بهذه الكنية كثيرا، وهو مكثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا شريك عن سمن كين عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بقرة عن 7، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك. قلت: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس. أمرنا؟ وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشف العينين والأذنين. هذا حديث عن سمن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري وعن سلمة بن كهيل. قوله عن حجية بن عدي: ليس في رواتهم من يسمى حجية إلا هذا الراوي، وهو حجية بن عدي الكوفي. قوله حدثنا علي بن حجر: تقدم أن حجرا يأتي عنده في الأسماء والكنى بضم حائه، وليس في رواة الستة في الأسماء ولا في أسماء الآباء ما هو بكسر الحاء ولا فتحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا النادون قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جريج بن كليب النهدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة: وذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العظم ما بلغ النصف وما فوق ذلك. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا عبدة: تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بسكون الباء إلا في رجلين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فبفتح الباء فيهما، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. وقوله عن جري بن كليب: تقدم أنه ليس في رواتهم من هذا الاسم إلا المصغر، وأما المكبر فلا، لأن العرب تسمي به مصغرا للتمليح وتتركه مكبرا لما فيه من التقبيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا بكر الحنفي وقال حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثني عمر بن عبد الله أنه قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيكونوا يطعمون حتى تباهى الناس وصارت كما ترى. هذا حديث عن صحيح عمر بن عبد الله هو مديني وقد روى عنه مالك بن أنس بن عبد الله عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عم لم يضحي من أمتي. فقال بعض أهل العلم نزل الشاة إلا عن نفس واحدة وقول عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم. قوله حدثني عمارة بن عبد الله تقدم أن هذا الاسم عمارة يأتي بضم عينه إلا في راو واحد وهو أبي بن عمارة فجاء بكسر عينه في المشهور وذكر ضمها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدليل على أن الأضحية سنة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا شيخ قال أخبرنا حجر بن وطأة عن جبلة بن تحيم أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن الأضحية واجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون فعاد عليه فقال تعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. هذا حديث عن سنة صحيح والعمل على ذلك عند أهل العلم أن الأضحية ليست واجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. قال حدثنا أحمد منيع وهناد كلاهما قال حدثنا أبي زيد عن حجاج بن أرطاة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي. هذا حديث حسن صحيح. باب في الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا عن ابن حجين قال أخونا سمع بن إبراهيم عن داود النبي عن شعبي البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني. قال فأعد ذبحك بآخر. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تزعم جذعتهم بعدك. وفي الباب عن جابر وجندب وانس وعمر بن اشقر وابن عمر وابي زيد الانصاري رضي الله عنهما هذا حديث عن صحيح والعمل هذا عند اهل العلم الا يضحى بالمصر حتى يصلي الامام. وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القرى في الذبح اذا طلع الفجر وهو قول من بركه. وقد اجمع اهل العلم الا يجزئ الجذع من المعز وقالوا انما يجزئ الجذع من الضأن. باب في كراهيه اكل اضحيته فوق 3 ايام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياكل احدكم من لحم اضحيته فوق 3 ايام. وفي الباب عن عائشة وأنس وحديث ابن عمر حديث عن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. باب في الرخصة في أكلها بعد 3. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل وقال حدثنا سفيان الثوري عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ومبيشة ويسعي مقتلة بن نعمان وأنس ومن سلمة قال حديث بريدة حديث عسى صحيح ونعمل على ذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قوله حدثنا أبو عاصم النبيل. النبيل لقب له لا يعرف به غيره واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني ولده عمر محدث أيضا ولد ولده أحمد ابن عمر ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني محدث له كتاب السنة كتاب حافل في عقيدة السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة أنه قال قلت لأم المؤمنين رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس وأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. هذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. قوله عن عابس بن ربيعة تقدم أن هذا الاسم ربيعة يأتي بفتح رائه مكبرا وليس عندهم ربيعة إلا في راو واحد هو عبد الله بن ربيعة السلمي. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الفرعة والعتيرة. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن الزهري يعني عن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وفي الباب عن نبيشة ومخلب بن سليمان وابن العشراء وهذا حديث عن صحيح عتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر من ذو الحجة. وكذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. باب ما جاء في العقيقة. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماها كانهم دخلوا على حصه بنت عبد الرحمن وسالوها عن العقيقه فاخبرت من عائشه اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مع الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شاء. وفي الباب عن علي بن كرز وبريده وسمره وابي هريره وعبد الله بن عمرو وانس وسلمان بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث عائشه علي بن عثمان صحيح وحفصه هي ابنه عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق. باب الاذان في اذن المولود. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلما قال حدثنا سفيان بن عاصم عبيد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمه بالصلاه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقه عليه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقه من غير وجه عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجاريه شاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه عق عن الحسن بن علي شاة وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخونا هشام بن حسان عن حصه بنت سيرين عن الرباب عن سماء بن عامر الضبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فارق عنه دما وامط عنه الاذى. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخونا بن عينة عن عاصم بن سليمان بن الاحول عن حصه بنت سيرين عن الرباب عن سماء بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وقال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت ان محمد بن ثابت بن سباع اخبره ان ام كرز اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال عن الغلام شاتان وعن الجاريه واحده ولا يضركما ذكرانا كنا ام اناثا. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث. قوله عن سليم بن عامر تقدم أن سليما يأتي بضم سينه مصغرا ولم يأتي عندهم بفتح السين إلا في راو واحد وهو سليم بن حيان البصري. قوله عن عفير بن معدان ليس في رواتهم من اسمه عفير إلا هذا الراوي وهو عفير بن معدان الحمصي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن محنف بن سليم أنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن مخنف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا مرمة عن مخنف بن سليم أنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيتي في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية. قال هذا حديث حسن غريب ولا يعرف هذا الحديث من هذا وجه من حديث ابن عون. قوله عن مخنف بن سليم ليس في رواتهم من يسمى مخنفا بالخاء المعجمة بعد ميمه إلا هذا الراوي وهو مخنف بن سليم الأزدي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العقيقة بشاه. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وقال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة فوزنه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا حديث حسن غريب ويسأل ليس متصلا أبو جعفر محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا زهر بن سعد سمان وعن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطوة من نزل ودعا بكبشه فذبحهما. قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب المصلى فلما قضى خطوته نزع من بري فاتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي. قال هذا حديث غريب هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريب أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قبل المبارك والمطلب وعبد الله بن حنطب وقالوا إنه لم يسمع من جابر. باب من العقيقة. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا علي بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام مغتنم بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند أهل العلم أنهم يستحبون أن يذبح عن الغلام عقيقة يوم السابع فلم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فلم يتهيأ عق عنه يوم 21 وقالوا لا يزيد في العقيقة من الشاة إلا ما يزيد في الأضحية. هذا حديث حسن صحيح. باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. قال حدثنا أحمد الحاكم البصري قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو قال عمر بن عن أو عمر بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. قال هذا حديث عن صحيح هو عمرو بن مسلم وقد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا وجه نحو هذا. وقول بعض أهل العلم به كان يقول سعيد بن مسيب إلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم بذلك. وقول لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره. وقول الشافعي يحتج بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بلاد من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. أبواب تأملوا في الحديث السابق هذه الفائدة عندما قال والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21 نقلها استحبابا عن أهل العلم. ثم يقال في هذا العصر إن هذا الترتيب بدعة لتعرف البون الشاسع بين سعة اطلاع الأوائل وضيق فقه المتأخرين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. وفي الباب عن معمر جابر بن عمرو بن حصين وهذا عن لا يصح لنا الزهري لما سمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سهم بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي وقال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عبد الله بن أبي عتيق عن زهري عن سليمان بن أرقب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين. قال هذا حديث غريب وصح من حي أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان ومكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وقول مالك والشافعي. باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر يطيع الله فليطيع ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن مالي عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح وقد روى يحيى بن أبي كثير عن قاسم بن محمد وقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يقول مالك الشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان نذر في معصية. باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وعن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلبة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كفارة النذر إذا لم يسم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد بن المغيرة بن شعبة أنه قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قوله عن أبي الخير ما قاعدته؟ أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية عدا راو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني وهو يذكر بها وقل أن يذكر باسمه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن يوسف قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة منكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولا تكفر عن يمينك. وفي الباب عن أبي حاتم وأبي الدرداء وأنس بن عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم قال حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. باب في الكفارة قبل الحنث. قال حدثنا قتيبة بن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي الباب عن أم سلمة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من كفرت قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. وقال سفيان الثوري وإن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزاه. باب في الاستثناء في اليمين. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثني ابي محمد بن سلمة عن ابي نافع عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. وفي الباب عن ابي هريره قال حديث ابن عمر حديث عن سلمة وقد روى عبد الله بن عمر وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنهما موقوفا. وهكذا روي عن سامع بن عمر رضي الله عنهما موقوفا لا نعلم احدا رفعه غير ايوب السختياني. وقال اسماعيل بن ابراهيم وكان ايوب احيانا يرفعه واحيانا يرفعه. والعمل على ذلك اكثره العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه. وقول سفيان الثوري والابزاعي ومالك بن انس وعبد الله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخونا معمر بن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصر من حديث معمر بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سليمان داود قال أطوف الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شاء الله لك كان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن النبي هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة. وقد روي عن هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان داود لا أطوفن الليلة على 100 امرأة. قوله عن ابن طاووس عن أبيه أبوه هو طاووس بن كيسان اليماني وليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى هذا الراوي طاووس بن كيسان اليماني. وإعلال البخاري الحديث المخرج أولا وهو قوله من حلف على يمين فقال إن شاء الله مبني على نوع من أنواع العلة عندهم هو اختصار الحديث، فإن الحفاظ يعللون باختصار الحديث. فالحديث الأول روي مختصرا على وجه متوهم وأعل بهذا جماعة من الحفاظ منهم البخاري وأبو حاتم الرازي ذكره عنه ابنه في العلل وهو نوع لطيف من طرائق الإعلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية الحديث بغير الله. قال حدثنا قتيبة قال عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبيه. عن أبيه أنه قال سمع النبي. أحسن الله إليكم. عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي. فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وفي الباب عن ثابت بن ضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم وهذا حديث عن سمرة صحيح. قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا قال لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري. قال حدثنا النادو قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ناكم أن تحلفوا بأبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا تحلفوا بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال هذا حديث حسن. من تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التغليظ والحجة بذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. قال لا يرائي. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عطار البصري وقال حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال نذرت امراه ان تمشي الى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. وفي الباب عن ابي هريره وعقبه بن عمرو بن عباس قال حديث انس حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حيث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا. قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض العلم. وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي بل تركب ولتهدشة. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا في الأسماء والكنى ولم يأتي حميد. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية النذور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قال في الباب عن ابن عمر قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا النذر. قال عبد الله المبارك: معنى الكراهية في النذر بالطاعة والمعصية، فإذا نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. باب في وفاء النذر. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر النافع بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت بأن أعتكف ليلة من المسجد الحرام الجارية. قال: أوف بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عباس حديث عمر حديث معسى صحيح، وقد بعض العلماء على هذا الحديث قالوا: إذا سمر رجل عليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. قال آخر من العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة من الجارية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. وقول أحمد وإسحاق: باب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عجين قال أحد أخبرنا عبد الله بن بارك عبد الله بن جعفر عن المسلم عقبة عن سالم عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب في ثواب من أعتق رقبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الهادي عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن ابن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبد السلام بن عباس واتت من الأصقاع وأبي وتوكع من مرة وعقبة بن عامر. قال حديث أبي هريرة حديث عسى صحيح غريب هذا وجهه من الهادي اسمه يزن عبد الله بن أسامة بن الهادي وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. قوله عن ابن الهاد، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله الليثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يلطم خادمه. قال حدثنا مكرم قال حدثنا محارب عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني أنه قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم في هذا الحديث قال: لطمها على وجهها. قوله حدثنا المحارب، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعبد الرحمن بن محمد المحاربي. قوله عن حسين، تقدم أن هذا الاسم يأتي في الأسماء والكنى مصغرا، ولم يخرج عن ذلك إلا في كنية أبي حصين لثلاثة رواة، أولهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي، وثانيهم أبو حصين ابن عبد الله الرازي شيخ أبي داود، وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شمل الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا: إذا حلف الرجل ملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني فعل كذا وكذا فعل ذلك الشيء. فقال بعضهم: قد أتى عظيم ولا كفارة عليه. وقول أهل المدينة وبي يقول مالك بن أنس ولهذا قول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وقول سفيان وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مكي عن سفيان عن حمد سعيد عن عبد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك الحصري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرة تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصوم ثلاثة أيام. وفي الباب عن ابن عباس وعلى علي حسن وعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا المغيرة قال حدثنا أوزاعي وقال عندنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى وقام إذك فليتصدق. قال: هذا حديث حسن صحيح، وابن المغيرة والخولاني والحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. قوله حدثنا الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن ابن عمرو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر إن كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل من أعتق. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سائب بن الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفقه هذا الحديث ما يدل أن عتق الذكور أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. قال رحمه الله تعالى أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيش من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي وحاصروا قصر من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهدوا إليهم؟ قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم سلمان وقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي علينا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صغيرون. قال ورطن إليهم الفارسية وأنتم غير محمودين فإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحب الذين نعطي الجزية ولكن نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله لننهدوا إليهم؟ قال لا. قال فدعوا ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم فتحنا ذلك القصر. وفي الباب عن بريدة بن عمر بن مقرن وابن عمر وابن عباس وعلي بن سلمان وعلي بن عاصم ونعيف بن علي عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول أبو الوقت لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك علي وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وروى أن يدعى قبل القتال. وهو قول إسحاق بن إبراهيم قال إن تقدمني في دعوتي فحسن أن يدعوهم يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم دعوة اليوم وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعى إلا أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. قوله عن أبي البختري تقدم أنه بالخاء المعجمة ولا يأتي عندهم بالحاء المهملة. وقوله في الموضع الأول كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هي بدون الألف لأنه ليست للجماعة وإنما للمفرد. ومثلها كذلك ورأوا أن يدعوا قبل القتال هذه صحيحة. الثانية صحيحة ورأوا أن يدعوا قبل القتال أما الأولى ليست صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح وابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوف المساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال هذا حديث حسن غريب وهو حديث بن عيينة. باب في البيات والغارات. قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معنه قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر أتاها ليلة وكان إذا جاء قوم الليل لم يغير عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود المساحين ومكاتهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا قتيبة بن محمد بشار كلاما قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعصتهم ثلاثة. قال هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رخصب قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهوا بعضهم وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. باب في التحريق والتخريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخبة النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا من قطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك. وهو قوم الأوزاعي قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا ويخرب عذرا وعمل ذلك المسلم. نهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع عندك في الرسالة يزيد ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا. أحسن الله إليكم. قال أوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا ويخرب عذرا وعمل ذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لبس بالتحريق بأرض العدو وقطع الشجر والثمار. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منها بدا فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. ويزيد هو ابن معاوية لما بعثه أبو بكر إلى الشام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغنيمة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا سياط محمد عن سليمان التيمي عن سيان عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله فضلني على الانبياء وقال امتي على الامم واحل لنا الغنائم. وفي أبي عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى بن عباس رضي الله عنه قال حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بن معاوية. وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن وحيد وغير واحد. قوله عن سيار تقدم أن هذا الاسم عندهم بدون تاء التأنيث إلا في موضع واحد وهو أبو سيارة المتعي رضي الله عنه فإنه بتاء التأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عن ابن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في سهم الخيل. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وحميد بن سعد كلاما قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النخل الفرس بسهمين والرجل بسهم. قال حدثنا محمد بشان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سليم بن أخضر وذكر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبي وحدي بن عمر حديث عسى مصحف العبر هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للفرس ولراجل سهم. باب ما جاء في السرايا. قال حدثنا محمد بن يحيى الزي البصري وابو عمان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا وابو جرير عن ابي عن مسلم يزيد عن زوري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابه اربعه وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قله. هذا حديث حسن غريب ولا يسنده كبير واحد غير جرير بن حازم. وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد روى حبان بن عنين عن الزهري عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الليث بن سعد بن عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب من يعطى الفيء. قوله رحمه الله باب من يعطى الفيء. الفيء هو ما أصيب من المال ما أصيب من مال المشركين بلا قتال ما أصيب من مال المشركين بلا قتال. وربما أطلق على معنى الغنيمة وربما أطلق على معنى الغنيمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن زين بن هرمز أن نجدة الحرورية كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم. كتب إلى ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن سهم معطية وهذا حديث عسى مصعب بن عمرو هذا عند أكثر العلم وقول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسأل المرأة والصبية وقول الأوزاعي قال الأوزاعي أسلم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال أوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر. وأخذ بذلك المسلمون بعده وقال حدثنا بذلك علي بن خشرم قال أخونا عيسى بن يوسف عن أوزاعي بهذا. ومعنى قول وحدهم من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. باب هل يسهم العبد. قال حدثنا قتيبة قال عن بشر المفضل عن محمد بن زين عمي مولى أبي اللحم أنه قال جئت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموها أني مملوك. قال فأمرني فقلبت السيف فإذا أنا أجره فأمرني بشيء من خرطي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها في المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الباب عن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ألا يسمى المملوك ولكن يرضخ له بشيء. وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قوله عن عمير مولى أبي اللحم تقدم أنه ليس في رواتهم آبي بالمد سوى آبي اللحم رضي الله عنه وما عدا هذا فإنه بالقصر أبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا معنه قال حدثنا مالك بن أنس عن فضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن النيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة وبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلنستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث عسى غريب العمل هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسمى لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين عدو. ورأى بعض أهل العلم أن يسمى لهم في إذا شهدوا القتال مع المسلمين وروى عن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم سمى لقوم اليهود قاتلوا معه. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري بهذا. قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا عصر بن غياث قال حدثنا بريد وهو عبد الله بن برت عن جده أبو برت عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أشعرين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب عمرو هذا عند بعض اهل العلم قال اوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يسمى الخلي اسهم له بريد بن كنابه وابا بريده وهما ثقه وروى عنه سفيان الثوري وابن معين وغيرهما. باب ما جاء في الانتفاع بآلية المشركين. قال حدثنا زيد بن مخزم الطائي وقال حدثنا مقتيبة بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي تعبة الخشني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة المسعود عن أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي إسماعيل عن أبي ثعلبة. قال حدثنا النادو قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح أنه قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقية يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني وعيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشنية يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال هذا حديث حسن صحيح. باب في النفل. قوله باب في النفل يعني العطية من الغنيمة يعني العطية من الغنيمة والأنفال الغنائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الحارثي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدات الربع وفي القفور الثلث. وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن سلمة وعن ابن يزيد وابن عمر وسلمة الأكوع حديث عبادة علي بن حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي سلام تقدم أن هذا الاسم سلاما يأتي عندهم بتشديد لامه ولم يخرج عن ذلك إلا في موضع واحد وهو والد عبد الله بن سلام القرظي رضي الله عنه فهو بالتخفيف وما عداه فهو مشدد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نادو قال حدثنا أبي الزناد عن أبي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه رؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس. وقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من مغازيه كلها وقد بلغني أن نفل في بعضه وإنما ذلك على وجه اجتهاد من الإمام في أول المغرب وآخره. قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قبل بالثلث بعد الخمس قال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. وهذا الحديث على ما قال المسيب أن نفل من الخمس قال إسحاق كما قال. قوله حدثنا ابن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان المدني وأبو الزناد راو واحد يعرف بهذه الكنية وهو عبد الله ابن ذكوان المدني. وتقدم أن أبا الزناد كنية يراد بها اللقب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مرابي قتلت عن أبي قتلت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وذكر نحوه. وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس بن سمرة وهذا حديث عن سمرة صحيح وأبو محمد ونافع مولى أبي قتادة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم الإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري النفل وأن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له من قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق سلب القاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. باب في كراهية بيع المغانم حتى يقسم. قال حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث غريب. قوله عن شهر بن حوشب تقدم أن هذا الاسم شهرا لراو واحد عندهم وهو شهر بن حوشب الأشعري من الأشعريين قبيلة من اليمن. قوله عن جهضم ابن عبد الله ليس في رواتهم من اسمه جهضم سوى هذا الراوي وهو جهضم بن عبد الله القيسي مولاهم اليمامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية وطئ الحبالة من السبايا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطغى السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفي الباب عن رافع بن ثابت وحديث عن الباطن حديث غريب عن عبد الله عند اهل العلم وقال وزعم من الشر رجل الجاريه بن السبي ويحامله وقد روي عن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا توطأ حامله حتى تضع قال وزعم ومن الحرائر فقد مضت السنه فان بان امرنا بالعده كل هذا حدثني علي بن خشم قال حدثنا عيسى بن موسى عن اوزاعي باب ما جاء في طعام المشركين قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أنه قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية هذا حديث حسن قال محمود وقال عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال محمود وقال ما هم جري عن شعبة عن سماك عن مري عن مري عن مري عن مري بن قطرين عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله والعمل على هذا عند أهل العلم من رخصة في طعام أهل الكتاب قوله سمعت قبيصة ابن هلب يحدث عن أبيه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هلب سوى هذا الراوي من الصحابة واسمه هلب الطائي قوله عن مري بن قطري تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هذا الاسم سوى هذا الراوي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب في كراهية التفريق بين السبي قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب عمل على ذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا التفريق بين السبي وبين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة قال أبو عيسى سمعت البخاري يقول سمع أبو عبد الرحمن الحبري من أبي أيوب الأنصاري باب ما جاء في قتل الأسرى والفداء قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفري واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود غيلان كلاهما قال حدثنا أبو داود الحفري وقال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن مسيري عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك بأسرى بدين القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء أو يقتل منا أفي الله عن مسعود وأنس وبرزة وجبير بن مطعم وهذا حديث عاصم غريب من حديث ثوري لا يعرف من حديث النبي زائدة وراء أبو سامة عن هشام بن سيرين عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وراء ابن عون عن أبي سيرين عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أبو داود الحفري اسمه عمرو بن سعد قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم درج من المسلمين درج من المشركين قال هذا علي بن سعد بن عمه أبي قلابة وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو وقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على ذلك أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من الإمام أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسرى ويقتل من شاء منهم ويفتي من شاء اختار بعضهم عن علم القتل عن الفداء وقال لو زعيم بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله فإما من بعد وإما فداء نسختها قوله واقتلهم حيث ثقفتموهم بلغني وقال لو زعيم وقال أوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله فإما من بعد وإما فداء نسختها قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك الناد قال حدثنا المبارك عن الأوزاعي وقال إسحاق المنصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل ويفادى أحب إليك قال إن قدر أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأس قال إسحاق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان قال حدثنا قتيبة قال عن الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن مريث ورباح ويقال رياح بن ربيع والأسود بن سريع وابن عباس مصعب بن جثامة رضي الله عنه قال رياح ويقال رياح بن ربيع أحسن الله إليكم ويقال رياح بن ربيع والأسود بن سريع وابن عباس وصعب جثامة هذا حديث حسن صحيح والعمل على ذلك عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخص في البيات قال حدثنا صنع عن الجضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قال أخبرني صعب جثامة أنه قال قلت يا رسول الله إن خيرنا أوطأت من نساء المشركين أولادهم قال صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم قال هذا حديث حسن صحيح قوله أخبرني الصعب بن جثامة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه الصعب سوى هذا الراوي وهو الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن كير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعده وقال لمجدتم فلان وفلان لرجل من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وفي الباب عن ابن عباس عن حسن بن عبد الله السمي قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح العمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وصح. قال البخاري وسلم بن يسار قد سمع من أبي هريرة قال محمد وحديث حمزة بن عبد في هذا الباب صحيح. باب ما جاء في الغلول. قوله باب ما جاء في الغلول، الغلول هو ما يصيبه العبد من المال الحرام من غنيمة ونحوها، ما يصيبه العبد من المال الحرام من غنيمة ونحوها من مال المسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد بن الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك بن أبو زبير الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله إن فلان قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. قال قم يا عمر فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قلها ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. قال حدثنا بشر بن ولي الصواب قال حدثنا جابر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سلمة ونسوة معه من انصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. وفي الباب عن ربيعة بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسرائيل عن ثوين عن ابي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كسرى اهدى له فقبل وان الملوك اهدوا اليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب. وثوير بن ابي فاخته وابو فاخته اسمه سعيد بن علاقه وثوير يكنى ابا جهم. قوله عن ثوير تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى ثويرا سوى هذا الراوي وهو ثوير بن ابي فاخته الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية هدايا المشركين. قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشيخين عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث عسى صحيح معنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. باب ما جاء في سجدة الشكر. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكر بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا من هذا وجه من حديث بكر بن عبد العزيز. والعمل على هذا عند أكثر العلم رأوا سجدة الشكر وبكر بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سجود الشكر في هذا الموضع في أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند غيره مذكور في كتاب الصلاة لأن سجدة الشكر تابعة لباب الصلاة. فلماذا ذكره هنا؟ أيضا يحتاج هذا دليل. إيش؟ أحسنت. لأن أعظم مشاهد الشكر هو ظهور المؤمنين على الكافرين فكان أكثر وقوع سجود الشكر عند بلوغ المسلمين خبر انتصار جيشهم فجعله في هذا الموضع. وهذا معنى ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به يعني أمرا يتعلق بظهور المسلمين على المشركين في سرية أرسلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أمان المرأة والعبد. قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة تأخذ القوم يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث عسى غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح. وقال محمد وكثير بن زيد قد سمع عن الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة ومقارب الحديث. قال حدثنا مريد الدمشقي وقال حدثنا مريد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنتي هذا حديث عن سلمة صحيح والعمل على عند أهل العلم أجاز أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد وهو قد روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز أمان العبد وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال له أيضا مولى أمي هذه واسمه يزيد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أطلب أمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. قوله عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب تقدم أن عقيلا بفتح عينه إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغدر. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض أنه قال سمعت سليمان بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد وغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس ويقول الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. هذا الحديث فيه أخبرني أبو الفيض. هل تعرفون مثلا نبويا جاءت فيه كلمة الفيض؟ قبل يومين ذكرت لكم أن البخاري روى بالمجموع عن رجال من قومه، أحد راجعها؟ طيب ابحثوا أنتم حديث نبوي في كلمة الفيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاءنا لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وبسعيد الخدري وأنا سمع هذا حديث عن سمع صحيح وسألت محمد بن حميد السويدي عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. باب ما جاء في النزول على الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو قال أبجله أو قال أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرغ من قتل من فتق عرقه فمات رضي الله عنه. وفي الباب عن ابي سعيد معطية القرظي وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن الوليد الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. هذا حديث حسن صحيح غريب وراه حجاج بن ارطات عن قتادة وذكر نحوه. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الملك بن عمر عن عطية القرظي أنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هذا حديث عن سمع صحيح والعمل هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الحلف. هل تقدم معنا الحديث أم لم يتقدم؟ تقدم معنا من حديث ابن عمر وقال هناك المصنف وفي الباب عن عطية القرظي وهو وصله هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلف ما جاء. قال باب ما جاء في الحلف فقط. عندك في زيادة في نصاتي؟ هي هذا خطأ. هذا كلمة باب ما جاء الأولى بدون تشكيل فكتبها في التصحيح أنها بتشكيل وتركوها في الطبعة هكذا. هي باب ما جاء في الحلف وهو أراد أن يجعل المشكلة لأن ما جاء الأولى بدون تشكيل وما جاء كلها في التراجم مشكلة بفتح الميم والجيم والهمزة فاضربوا على الثانية باب ما جاء في الحلف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلف. قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعبة عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدث حلفا في الإسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. باب في أخذ الجزية من المجوس. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة أنه قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على منادرة فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر هذا حديث حسن. قال حدث النبي عمر قال حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث حسن صحيح. قوله عن بجالة بن عبدة هذا تعلق به قاعدة إيش؟ نعم أي حسن سكون الباء في عبدة إلا في موضعين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن يزيد أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوز البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من البربر وسألت محمد عن هذا فقال ومالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا النهي عن يزيد بن أبي حبيب عن بالخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إننا نمر بقوم فلاهم يضيفون ولاهم يؤدون ما لنا عليهم الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمروا بقوم لا يجدون من الطعام ويشترون من الثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روى عن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. الحديث السابق في الرسالة حدثنا حسين بن أبي كبشة موجود في الحاشية هو الأظهر أنه يكون في الحاشية ولا يكون في الأصل لأنه قال ولم يذكره المزي في التحفة فإذا لم يذكره المزي في التحفة فهو خارج عن الروايات المعتد بها لجامع الترمذي. أحسنت. هذا وقع في رواية مغربية لسنن الترمذي ولذلك أفاد هؤلاء أنه يوجد في شرح ابن العربي العارضة على الترمذي يوجد فيها فهو من سنن الترمذي في رواية مغربية فاكتب هذا وأحيل إلى العارضة عارضة الأحوذي لابن العربي ولو أن أحد المغاربة يفزع إلى من فردت به نسخ المغاربة من الحديث الذي فقد عند نسخ المشارقة لكان بحثا رائقا فإنه عدة أحاديث توجد عند المغاربة في نسخهم لا توجد في النسخ المشرقية كحديث في مصنف ابن أبي شيبة عزاه إليه ابن كثير ورواه الجورقاني من طريقه لكنه مفقود من جميع نسخ ابن أبي شيبة التي طبعت لأنها طبعت عن نسخة مشرقية والإسناد الذي روى به الجورقاني يذكر في أثبات المغاربة كابن خير وغيره فهذا يدل على أن رواية المصنف لابن أبي شيبة التي عند المغاربة فيها أشياء زائدة عن نسخة المشارقة وقل مثل هذا في عدة مواضع من الكتب منها هذا الموضع وأظن له نظيرا آخر عند ابن العربي في العارضة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال غير قطع حديثه أيضا مثل رواية ابن داسة رواية ابن داسة لأبي داود رواها المغاربة اشترت من رواية أبي علي الغساني الجياني ووقع فيها زيادات ووقع في استخراج المغاربة عليها زيادات توجد في حاشية إحدى نسخ رواية ابن داسة المغربية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهجرة. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن معتمر عن جاني عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وفي الباب عن أبي سعيد بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن حشين وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن معتمر نحو هذا. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن محمد سعيد الأموي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايع على الموت. وفي الباب عن سلمة من الأكوع ابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله رضي الله عنه مقدر ويذر حديث عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن أحمد بن أبي كثير أنه قال قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية؟ قال على الموت. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرني إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت إنما بايعناه على ألا نفر. هذا حديث حسن صحيح ومعنى كلا الحديثين صحيح. قد بايعه قوم من أصحابه عن الموت وإنما قالوا لا زالوا بين يديك ما لم نقتل وبايعوا آخرون فقالوا لا نفر. باب في نكث البيعة. قوله باب في نكث البيعة، النكث النقض، النكث النقض وهو حل الشيء بعد عقده، وهو حل الشيء بعد عقده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكرم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. هذا حديث حسن صحيح. وعلى ذلك الأمر بالاختلاف. باب ما جاء في بيعة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين اسودين ولم يبايع احدا بعد حتى يساله اعبد هو. وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه الا من حديث ابي الزبير. باب ما جاء في بيعة النساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة ابنة رقيقة تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا فيما استطعتن واطقتن، قلت الله ورسوله أرحم بنا منا من أنفسنا، قلت يا رسول الله بايعنا، قال سفيان تعني صافحنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي الباب عن عائشة عبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن كثير وراسه بن ثوري ومالك بن أنس وغير واحد من هذا الحديث عن محمد بن كثير وذكر نحوه. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة ابنة رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أنه سمع أميمة ابنة رقيقة ليس في رواتهم من النساء من اسمها أميمة إلا هذه المرأة، وهي أميمة التيمية، ورقيقة أمها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عدة أصحاب بدر. قال حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي وقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث عن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. باب ما جاء في الخمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عبادين المهلبي عن أبي جبرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. في الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جبرة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. ما قاعدة جمرة؟ سنت أن الأصل في هذا الاسم أنه بالحاء المهملة في الأسماء والكنى حمزة، إلا في هذا الراوي فهو أبو جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النهبة. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن أبي عن جده رافع أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عبادة عن جده رافع بن خديجة ولم يذكر فيه عن أبيه. قال حدثنا بذلك محمد غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح عبادة بن رفاعة أن سمع من جده رافع بن خديج. وفي الباب عن ثابت بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خادم وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهم. قوله عن عباية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عباية سوى هذا الراوي وهو عباية بن رفاعة الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام إذا لقيتم أحدا وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. وفي الباب عن عمر وأنس وأبي وصل الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حديث حسن صحيح. معنى هذا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى قال بعض أهل العلم إنما عن كراهية، إلى أنه يكون تعظيما لهم، وإنما أمر المسلمون بتذليلهم، وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا ترك الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زرية إلى قتعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال: لا ترى أناراهما. قال حدثنا النادو قال حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وذكر مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا صح. وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير، وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير وذكر مثل حديث أبي معاوية. وسمعت محمدا يقول صحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم الضرير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي وقال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم بن عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا زيد بن الحباب، تقدم أن الحباب إذا حلي بأل فهو بالحاء المهملة على هذا الرسم، فإن جرد منها فيحتمل أن يكون حبابا أو خبابا أو جنابا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ثناء قال حدثنا الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: حديث أبي هريرة حديث عسى غريب هذا الوجه، إنما أسنده حماد بن سلمة عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمد عن هذا الحديث وقال: لا أعلم أحد رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، قد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر نحو رواية حماد بن سلمة. قال حدثنا بذلك علي بن عيسى البغدادي قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسن بن علي خلال وقال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن شعبة عن مالك بن أنس من حدثاني أنه قد دخلت على عمر الخطاب رضي الله عنه ودخل عليه عثمان بن عفان وزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر رضي الله عنه لهم: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال عمر رضي الله عنه: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأتي من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه صادق بار والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. وفي الحديث قصة طويلة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. باب ما جاء ما قال باب ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد سعيد قال حدثنا زكريا بن زيادة عن شعبي الحارث بن مالك بن برصاء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صور ودم مطيع وهذا حديث حسن صحيح وحديث زكريا بن أبي زيادة عن شعبي لا نعرفه إلا من حديثه. باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نعمان بن مقرن أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصب النهار وأمسك حتى تزول الشمس وإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك تهيج الرياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم وقد روي هذا الحديث عن نعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا. وقتالة لم يدرك النعمان ابن مقرن مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا حسن بن علي خلال قال حدثنا عفان المسلم والحجاج من هذه كلاهما قال حدثنا عمان بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عقبة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر الخطاب رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزال فذكر حديث بطولية فقال نعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. قوله عن النعمان بن مقرن تقدم أن مقرنا يأتي بتشديد رأيه مكسورة ولا يأتي مقرن فمقرن من الأسماء المتأخرة وهو محول عن الاسم المتقدم مقرن ومثله في الناس طلق فإنه طلق فإنه محول عن طلق وهذا كثير في أسماء العرب صار المتأخرون يحولونها عما كان عليه أولهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيرة. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سالم بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن يذهبه بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا. وفي الباب عن سعد وأبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث عن صحيح لا نعرف من حديث سلمة بن كهيل وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. قوله عن زر تقدم أنه ليس في رواته من اسمه زر سوى راو واحد وهو زر بن حبيش الكوفي وذكرنا أن شريكه في الرسم بالذال المعجمة وهو ذر واحد عنده وهو من وهو ذر بن عبد الله المرهبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا معاذ بن عقدي وعن حماد بن سلمة عن حميد عن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج حياته أن يسمع يا راشد يا نجيح. هذا حديث حسن صحيح غريب. قد أدخل المصنف هذا الباب مع أن غيره لم يذكره في أبواب السير لأن الطيرة تعرض كثيرا لمن يخرج في طلب منفعة دينية كالجهاد فلعروضها للمجاهدين ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أبواب السير المتعلقة بالقتال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عقمة من مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو قال خلال: أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، إذا حصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا. وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح. هذا تقدم معنا ولا ما تقدم؟ تقدم أمس باب ما جاء في النهي عن المثلة، ذكر هذا الحديث مختصرا في رقم 1408، تقدم في 1408 حتى تستفيدوا أن الترمذي ربما كرر الحديث لكنه يندر أن يكرره بسياق تام. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد، وذكر نحوه بمعناه وزاد فيه: فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. هكذا روى وكيع وغيره أحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن محمد المهدي، وذكر فيه أمر الجزية. قال: حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الليل عند صلاة الفجر، فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار، واستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال: على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرجت من النار. قال حسن: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا أحمد بن سلمة بهذا السنة، وذكر مثله، قال: هذا حديث حسن صحيح. أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الجهاد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ عن سيف بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. فردوا عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. فقال في الثالثه: مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاه ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وفي الباب عن الشفاء عبد الله بن حبشي وابي موسى وابي سعيد وام مالك البهزيه وانس رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مزيان قال حدثنا معتر بن سليمان قال حدثني مرزوق أبو بكر عن قتالة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله: المجاهد في سبيلي وعلي هو علي ضامن، إن قبضته أوردته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. هذا حديث غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن بركي قال أخبرنا أحمد بن شرحي قال أخبرني أبو هاني الخولاني وأن عمرو بن مالك جنبي أخبره أن سمع فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر قال: حديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. عندك في نسخة الرسالة: فإنه إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه بالتخفيف أيضا ما هو ينمى ما ضبطها المكنز فيها ضبط مش مضبوطة، الميم عليها فتحة. المناسب للجزاء فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، لأن هذا أدل في يعني استزازته وكثرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء دائما التضعيف أتم في التضعيف، تضعيف يعني التشديد، أتم في التضعيف يعني أكمل في الجزاء المضاعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما حدثوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا، أحدهما يقول 70 والآخر يقول 40. هذا حديث غريب من هذا الوجه. أبو الأسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المديني. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن عقبة بن عامر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني وقال عن سفيان الثوري قال حا وحدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن نعمان بن ابي عياش الزرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا بعد ذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. هذا حديث غريب من حديث ابي امامه. هذا المشهد من المشاهد التي يظهر فيها معرفه فهم السلف رحمهم الله. فهذا الحديث لا يصوم عبد يوما في سبيل الله مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في سبيل الله يعني الجهاد دون غيره. ولذلك فإن المحدثين من المتقدمين يرونه في كتاب الجهاد ولا يرونه في غيره، فهذا مما يستأنس به في فهم معاني الأحاديث. وأهل العلم كما نقلوا المباني نقلوا المعاني، فالفهم الذي يذكرونه هو منقول وإن لم ينصوا على أنهم تلقوه لاشتهار ذلك بينهم وعدم احتياجه إلى التنصيص عليه. فإن الأمر المشتهر المستفيض لا يحتاج إلى نقل خاص كالذي تقدم معنا في العقيقة، فإن العقيقة أمر مستفيض مشهور يفعل في الشهر مرات عند المسلمين فيما تقدم، واضطراد هذا الحكم عندهم استحبابا أغنى عن تخصيص النقل عن فلان أو فلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ركين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وفي الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث ركين بن الربيع. قوله عن خريم بن فاتك ليس في رواتهم اسمه خريم سوى هذا الراوي وهو خريم ابن فاتك الأسدي قوله عن الركين ابن الربيع ليس في رواتهم من يسمى الركين إلا هو وهو الركين ابن الربيع الفزاري ويقال فيه أيضا ركين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل خدمته في سبيل الله. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير من حديث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل قد أفضل قال خدمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله. وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف زيد في بعض إسناده وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جبير عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فعل في سبيل الله. قال هذا حديث حسن غريب صحيح وصح عندي من حديث معاوية بن صالح. باب ما جاء في من جهز غازيا. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثني عن أبي كثير عن أبي سامة عن مسلم سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله وخلفه في أهله فقد غزا. هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. ثم قال حديث محمد بن بشار في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عن الترمذي ولم يذكره أبو القاسم. من الذي قال هذا؟ ثم قال حديث محمد بن بشار، هذا غلط إدخال في أصل الكتاب، إن هذا قيل بعد الترمذي ثم قال حديث محمد بشار في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عن الترمذي، يعني هذه رواية أخرى للترمذي، ولم يذكره أبو القاسم يعني ابن عساكر، فهذه قال زيادة من سنة حدود الأشراف، هذه تكون في الحاشية ما تكون في الأصل، هذا تنبيه على أن هذا الإسناد وقع في إحدى روايات الترمذي وهي رواية أبي أحمد التاجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا رواية أبي أحمد التاجر غير رواية المحبوبي، ومنها نسخة خطية كاملة في مكتبة خاصة في الرياض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد الرحمن المدني قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا وليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم أنه قال: لحقني عباية من رفعة من رافع وأنا ماشي إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أبي مريم هو رجل شامي، وروى عن وليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام، وبريد بن أبي مريم كوفي من أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مالك ربيعة، وبريد بن أبي مريم سبع من أهل مالك، وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويوسف بن أبي إسحاق وشعبة. أحاديث. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. قال حدثنا النادو قال حدثنا المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال: هذا حديث حسن صحيح. محمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مديني. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن السمط قال: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو حديث كعب بن مرة حديث حسن، هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة. وقد روي هذا الحديث عن مصر عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا، ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي، والمعروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ابن كعب البهزي، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال حدثنا إسحاق بن صوين المروزي قال أخبرنا حيوة مشرح الحمصي عن بقية عن بحيد بن سعد خالد بن معدان عن كثير من مرة حضرمي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وحيوة بن شريح هو ابن يزيد الحمصي. ما صلة الشيب بسبيل الله؟ لأن الشيب أصلا لا يكون إلا من إنهاك للبدن، وعامة هذا الإنهاك وأعظمه هو الجهاد في سبيل الله. لذلك الشيب قيل لأبي تمام قد رآه أحد أصحابه قد وخضه الشيب، فقال: ما هذا يا أبا تمام؟ وكان لازال كهلا، قال: هذا غبار المعارك. وإذا كان الشاعر يجد هذا في شدة قوله الشعر ومناقضته غيره، فإن الذين يكونون في جهاد الأعداء يلحقهم من العناء الذي تشيب به لحاهم. ولذلك لم يكن الناس لما كانت حالهم في طمأنينة وسكينة دون قلق واضطراب يشيبون سريعا، فلما ضاقت الحياة كثر الشيب في الصغار. لقيت رجلا من العلماء كان يدرس في الحرم المكي، ثم بعثه شيخنا ابن باز رحمه الله إلى بلده الحبشة، اسمه الشيخ محمد رافع البوصيري، وكنت عندما لقيته وأنا في الثلاثين وفي شيب، فقال لي: كم عمرك؟ فأخبرته بعمري، فقال: ما هذا الشيب الذي فيك؟ فقلت: هكذا يا شيخ. قال: كنا نعد الرجل 50 سنة ليس فيه شيبة واحدة. فقلت له: يا شيخ، تغيرت الحياة؟ قال: نعم، تغيرت الحياة، حتى الآن تجد في الصغير الشيب. ولقيت بعده رجلا توفي يا رحمة الله، كلاهما توفي، اسمه الشيخ أحمد بن علي الخميسي، كان مدرسا للكتب الستة متصديا لذلك، فقال لي كلمة تفسر الحالة التي سبقت، فقال: قال الشافعي: نقطة من الهموم تكدر بحرا من العلوم. ثم قال: فكيف إذا كانت همومنا بحرا وعلومنا قطرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي هي له أجر يتخذها في سبيل الله فيعدها له هي له أجر، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له أجرا. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثتين الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به. وقال ارموا واركبوا ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وفي الباب عن كعب بن مرة وعبد بن عبس عبد الله بن عامر قال هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي قتادة عن سالم بن الجعد عن معاذ بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. قال هذا حديث حسن صحيح أبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي وعبد الله بن أزرق وعبد الله بن زيد. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. قال حدثنا صنع عن الجضمي وقال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن مزيق أبو شيبة قال حدثنا عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح بن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الباب عن عثمان وابي ريحانة قال حديث بن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث شعيب بن رزيق. باب ما جاء في ثواب الشهيد. قال حدثنا احمد طلحة يربوعي الكوفي وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئه. وقال جبريل الى الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الدين. وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابني وابي هريره وابي قتاده وعن انس حديث غريب لا نعرفه من حديث ابي بكر الا من حديث هذا الشيخ. وسالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف. وقال ورى انه ورد حديث حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس احد من اهل الجنه يسره ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن أبيه. هذا أيضا من الإعلال بالاختصار. قال أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة. يعني فاختصره الراوي على هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمن الجنة أو قال شجر الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا اسمع جعفر بن حميد عن سير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا حديث صحيح. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو من دينار أسن من الزهري. باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل بذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته قال فما أدري قلنسوة عمر أم أراد قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذاك بالدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك بالدرجة الرابعة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عطاء بن دينار قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد. وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو عبد الله بن لهيعة المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غزو البحر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة. أو قال قال مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فجعلها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت له ماذا يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله وذكر نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرامي البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا حديث عسى مصعب بن أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنهما. باب ما جاء من يقاتل رياء الوليد الدنيا. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الباب عن عمر قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدث عبد الله بن ثقفي عن يحيى سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عقبة بن قاص التي عن عمر الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن انس بن سفيان الثوري وغير واحد من الائمه هذا عن يحيى سعيد ولا اعرف ولا من حديث يحيى سعيد. قال عبد الرحمن المهدي ينبغي ان نضع هذا الحديث في كل باب. باب ما جاء في الغدو والرواح في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عطاء بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سعد بن سعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج عن الحكم عن مخزومي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. قال هذا حديث حسن غريب. وابو حازم الذي روى عن ابي هريره هو الكوفي واسمه سلمان وهو مولى عزه الاشجعيه. قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد قال حدثنا به عن شام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال عن ابن ابي ذباب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينه من ماء عذبه فاعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولن افعل حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاته في بيته 70 عاما. الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يسمع بن جعفر عن حميد عن سير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو قال موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء أي الناس خير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن أشجع عن طيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزم في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى هذا حديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من سأل الشهادة. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا قاسم بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء مما تعالى فراشه. قال هذا حديث حسن غريب من حديث سهل بن حنيف لا نعرفه من حديث عبد الرحمن بن شريح. وقد روى عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو إسكندراني. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهيد. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في فضل من يكرم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل في سبيل الله من

هذه مما ينفع في تفسير كلمة مقارب الحديث، إنه تنزع فيها، فذهب قوم إلى أنها من باب التعديل، ذهب قوم إلى أنها من باب الجرح، والأشبه أنها من باب التعديل، مما يرتفع به الراوي عن الضعف إلى درجة الصدوق. وفسرها عبد الحق الإشبيلي بقوله يشبه حديثه حديث الثقات، فالأظهر أن مقارب الحديث يكون حسن الحديث، ويدل عليه أن البخاري قرن هذه الكلمة بكلمة الثقة، فهو من جملة الثقات لكن من أدناهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي الخلال، قال حدثنا هشام بن عبد الملك، قال حدثنا ليث بن سعد، قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان أنه قال سمعت عثمان وهو عن المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكمه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد بن أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان، قال حدثنا محمد بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد كلهم قالوا حدثنا صواب بن عيسى، قال حدثنا محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. قال هذا حديث حسن غريب. وهذا آخر هذا المجلس. وقبل الجواب عن سؤال اليوم أنبه إلى أمرين، أحدهما أن من كانت له رغبة في حضور مجالسه فليطلب من الأخ المسؤول عن النسخ نسخة يحضر بها من الكتاب، والآخر أنني وهمت إذ قلت يزيد بن معاوية في من أوصاه أبو بكر، والصواب يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، قول الترمذي وهو قول أصحابنا من يقصد بهم، اختلف في ذلك على قولين، أحدهما أن مقصوده هو أصحاب الشافعي ولهذا عد في طبقات الشافعية، والآخر أن مراده أصحاب الحديث، والقول الثاني أصح من الأول لأدلة أربعة. أولها أنه قال في موضع من كتابه وهو قول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، يريد أصحاب الحديث لأن هؤلاء من فقهائهم. وثانيها أنه قال في موضع وهو قول أصحابنا ومنهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أصحابنا ومنهم الشافعي وأحمد وإسحاق، يريد بهم أئمة أهل الحديث من فقهائهم. وثالثها أنه قال في موضع ثالث وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا، يعني أهل الحديث، ولو كان يريد بأصحابه الشافعية لم يصح أن يعطف هذا، لأن الشافعية أتباع للشافعي فلا يعدون على هذه الصورة. ورابعها أنه أسند في كتاب العلل عن الفقهاء الذين ينقل عنهم الفقه، أنه أسند في كتاب العلل الصغير الفقهاء الذين يذكر عنهم الفقه، فعد ستة هم مالك وابن المبارك وأحمد والشافعي وإسحاق والثوري، وهم مالك والثوري وابن المبارك وأحمد والشافعي وإسحاق، فعد هؤلاء الستة. وروى في مواضع من كتابه بالإسناد عن الأوزاعي ما يتعلق بفقه الحديث، فهؤلاء الذين نقل عنهم هم من فقهاء أهل الحديث، فمراده بقوله أصحابنا يعني أصحاب الحديث. وبهذا جزم جماعة منهم الطيبي في شرح مشكات المصابيح، وأحمد السرهندي في شرح الترمذي، والسندي في حاشيته على الترمذي، وعبد الرحمن المباركفوري في تحفة الأحوذي، وبسط هذا في مقدمتها، فحرر أن مقصود الترمذي بقوله وهو قول أصحابنا يعني أصحاب الحديث من فقهائهم. وشعار أصحاب الحديث في الفقه اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، وليس مقصود هذا كما فسره بعضهم بأنه يقصد من لا يتمذهب بمذهب، فإن هذا غلط، وأهل الحديث الذين هم أهل الحديث، وإن نقل فقههم في مذاهب كمالك والشافعي وأحمد، إلا أنهم جميعا يأمرون باتباع الحديث وفق ما قرروه رحمهم الله تعالى من أصول وقواعد. وليس اتباع الحديث أن يزيف المرء قواعد وأصول الفقهاء المعروفين بالمكنة من الدين كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأضرابهم، ثم يدعي قولا لم يقل به أحد قبله، فإن هذا ليس من فقه أهل الحديث. فأهل الحديث شعارهم الاتباع، ولذلك لما ذكر لإبراهيم النخعي رجلا ترك قول عمر لأنه قول عمر، قال ينبغي أن يؤدب هذا ويضرب، لأن عمر رضي الله عنه من أئمة الهدى من الخلفاء الراشدين المهديين، فإذا لم يكن في المسألة إلا قوله فإن من علامة الهدى اتباع قوله، ولا يأتي أحد ويقول ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم منك ومن أبيك وجدك. وهذا آخر هذا الدرس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.